بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من يريد الدنيا بعمله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الدنيا والآخرة كالأرض يحرث فيها، فمن كان يريد حرث الآخرة يزد الله له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه الله عز وجل منها ما شاء لمن أراد، كما قيد ذلك في الآية الأخرى. فهنا أطلق في هذه الآية وبين أنه إنما يؤتي من الدنيا ما شاء لمن شاء، القدر الذي يريد سبحانه وتعالى، وليس له هذا الذي أراد الدنيا ليس له في الآخرة نصيب عند الله. لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، وضاع نصيبه في الآخرة بسبب الإرادة. فالإنسان لا بد أن يجعل إرادته الدار الآخرة، وإلا نال من الدنيا ما كتب له فقط مذموما مذؤوما، لا نصيب له عند الله. وهذا ظاهر في أن لا نصيب له مطلقا في الآخرة، وهذا لا يحصل من مسلم، وإنما يحصل من كافر أو منافق، لأنه لم يرد إلا الدنيا، لم يرد حتى وجه الله بكلمة لا إله إلا الله. أما من ابتغى بكلمة لا إله إلا الله وجه الله فقد أراد الآخرة أو أراد شيئا منها، فلا ينطبق عليه أنه ليس له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال مجاهد في هذه الآية: أهل الرياء أهل الرياء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لا يريد إلا ذلك، الله عز وجل يوفي له أجره في الدنيا، أجر عمله في الدنيا، لا يبخسه الله، بذل جهدا أخذ زينة في الدنيا، عمل فأخذ، وكل ذلك بقدر الله وتحت مشيئته. ولكن هذا الذي لا يريد إلا الدنيا، إما مدح الناس والجاه عندهم والشهرة والسمعة، وإما أن يريد بذلك أموال الناس أو الرياسة والملك، أو يريد شهوة من شهوة الدنيا، فكل ذلك من إرادة الحياة الدنيا وزينتها. أن قصد بعمله الصالح أن يتعامل الناس معه ليزداد مالا، ليكسب أموالا. كثير من الناس يجد العامة يثقون في أهل الدين فيتدين لأجل ذلك، يتدين لأجل أن يعامله الناس ويكسبوه، هذا لا يريد إلا الدنيا. وإذا وجد بعض الناس العامة يحبون الشريعة ويريدون إقامتها في الأرض، ولا سبيل إلى الرياسة عليهم إلا بأن يعلن ذلك ويوافقهم عليه ليزداد منزلة في قلوبهم ليرئسوه أو يملكوه عليهم، وليس له غرض في إقامة الدين ولا سياسة الدنيا بالدين، فهذا أيضا ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها. وكذا كل حظ من حظوظ الدنيا إذا كان لا يريد إلا الدنيا، فهذا كما هو نص الآية ليس له في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، دليل على أنهم لا يخرجون منها، لأن من كان مآله إلى الجنة فإنه له في الآخرة الجنة بعد أن يعذب في النار، فلا يصح أن يوصف لأنه ليس له في الآخرة إلا النار، لا يوصف بذلك إلا من خلد في النار والعياذ بالله، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكل عمل أمن به الدنيا فهو ليس له عليه إلا النار، ولكن الذي يفصل بين المسلم والكافر والمنافق هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لم يكن ممن قال الله فيهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يقول وقال سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. قوله تبارك وتعالى فيها صر أي برد شديد، فجعل الرياء سبحانه وتعالى كمثل هذا البرد الشديد الذي في الريح، والناس يرجون من الريح مطرا، فأما إذا جاء برد شديد قارس قتل وأحرق النبات. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر فيها برد أصابت حرث قوم، هذا مثل العمل الذي قد حبط بسبب الرياء، أحرقه الرياء، أفسده الرياء، البرد أهلك الزرع لأن أصحابه ظلموا أنفسهم، والرياء أحبط العمل لأن صاحبه قد أحبط عمله حين ابتغى بعمله غير وجه الله. يقول وقوله سبحانه وتعالى ريحا صرصرا أي شديدة البرد. عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. أخرجه الترمذي، لا يعني، وهو حديث صحيح بشواهده. من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه، حتى لو قل ما في يده أو قل ما في جيبه فهو مستغن بالله بعبادته بذكره، لا يحتاج إلى أحد بعد أن أغناه الله بحسن ذكره وشكره وحسن عبادته، وجمع له شمله أمره وهمومه اجتمعت في شأن واحد وهو ما يحبه الله وأرضاه، فاجتمع له بهذا الشمل كل أحواله، وانتظمت الأمور كلها وأصبح واضح الغاية والهدف من الحياة، فاجتمعت الكلمة عليه، فاجتمعت همته على شيء واحد، اجتمعت إرادته على طلب الآخرة، فجمع الله له أموره كلها وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه مقهورة الدنيا بمالها وملكها، مكتوب لهذا العبد أن ينال منها ما كتب الله له، فهي راغمة

ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له في ماذا قتلت، فيقول يا ربي أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، يقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا، فقال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس، ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، فقلنا له قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى إتنلي هذا حديث حسن غريب، قلت وقد أخرجه مسلم من غير هذا الطريق عن أبي هريرة، نشر النشر الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي، إنما يفعله الإنسان شوقا إلى صاحبه وأسفا عليه. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إسناده قوي، رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي لقد علمت فما عملت فيما علمت. وقال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وقال إسماعيل بن أبي عيسى سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي ربيعة الرائي قال وكان أستاذ مالك يا مالك من السفلة؟ قال قلت من أكل بدينه، فقال لي من سفلة السفلة؟ قال قلت من أصلح دنيا غيره بفساد دينه، قال فصدرني. أقول قل لحذر أستغفر الله.